كانت هذه اللحظات فارقة في حياتي العالم منذ هذه الفترة، ونعيش في هذه السلسلة من خلال بابي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ونشرع في هذا اللقاء من أول الحديث الخامس، وفيه قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس، أي عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس يعني ولد قبل الهجرة بسنوات قليلة. يقول في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لا تعجل لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به. ابن عباس معروف بقيمته وحرصه على فهم القرآن الكريم، حتى كان يسمى حبر الأمة أو ترجمان القرآن. يقول ويشرح لنا قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني كان يعني يصيبه التعب والمشقة من نزول الوحي، وهذا تعرضنا له في الحديث الثاني حين تكلمنا عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، ومن ذلك أنه كان وذكر مما يحرك شفتيه. يبقى سبب المشقة أو من آثار المشقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع حركة شفتيه صلى الله عليه وسلم. طب ما الذي كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرك شفتيه سريعا خلف جبريل وهو يتلو عليه القرآن؟ لماذا كان يفعل ذلك؟ خوفا على نفسه من نسيان القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، وليست الرسالة معه في كتاب حتى يقرأ أحد عليه، وكذلك هو مكلف بتبليغ الرسالة للناس. فلذلك كان يعني يقاطع جبريل في القراءة بحيث لا ينسى ما قاله جبريل عليه السلام. فنزلت الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل كان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم، بيشرح للصحابة كيف كان يحرك النبي صلى الله عليه وسلم شفتيه. قال: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. ده بيسمى يا جماعة يعني في علم الحديث مسلسل بالفعل. يعني مسلسل بالفعل؟ يعني رواة الحديث عملوا نفس الفعل، تمام، وإن كان هنا لم يعني يأتي التسلسل في كل رواة الحديث، وإنما في ابن عباس وسعيد بن جبير. وهذا يعني بيستحب ليه؟ إن تمثيل الفعل بيجعل المعلومة تثبت أكثر وأكثر عند المتلقي. قال: فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. تمام. طب وبعدين: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني لا تخف لا تعجل في قراءة الوحي خلف جبريل ذاك القرآن. كيف؟ قال: إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه له في صدرك، يبقى جمعه يعني نجعلك تحفظه في صدرك. تمام. قال: وتقرأه، يعني تعرف تقرأ، يبقى جمعه في صدرك، وقرآنه يعني إيه؟ يعني تقرأه. إذا ضمن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن في صدره وإجادة القراءة، وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. شوف التوجيه، يعني فإذا قرئ عليك من قبل جبريل عليه السلام فاستمع له وأنصت. يبقى الاتباع هنا معناه الاستماع والإنصات. خلاص، الاتباع هنا معناه الاستماع والإيه؟ والإنصات. ثم إن علينا بيان، يعني علينا أن تقرأ، خفت لا تخف أنت بعد كده إيه هتستطيع الإيه؟ القراءة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جبريل عليه السلام. وأريد هنا الانتباه جدا، لأن هيبقى نذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. أول فائدة هنا معنا، تمام يا جماعة، وهي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمانة الوحي. خلاص دي واضحة. الثانية حب النبي صلى الله عليه وسلم للوحي برضو، يعني ايه اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يبذل هذا الجهد الا اذا كان يحب الوحي ويحرص على يعني تبليغه للناس بأمان. كذلك الفائدة الثالثة حفظ الوحي من قبل الله. الله تعالى قال إنا احنا نزلنا الذكر إنا لو لحافظون. لو كان الله تعالى وكل الحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم فقط كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، انه بشر احيانا ينسى بعض الامور، وبالفعل كان احيانا هو يقرا بعض الايات ينسى والصحابه يذكرونه، لكن الله تعالى توكل بحفظ الايه؟ القران اولا. تمام. من فوائد الحديث يا جماعه مهمه جدا، وهي كمال استجابه النبي لاوامر الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ربنا قال له ما عدتش تستعجل خلاص، وبعد كده تضم لك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع. يبقى نتعلم هذا الخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو خلق الايه؟ الاستجابه لامر الله. وده من اعظم الاعمال التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى، ان نستجيب لامر الله. الم يقل ربنا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. تمام يا جماعه؟ فدي من فوائد الايه؟ من فوائد الحديث. من فوائد الحديث عون الله للمجتهدين. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهيعينك اذا كنت عندك مساله الايه؟ اللي هي الاجتهاد في انك تحفظ الدين وتنصر الدين، ستجد عون الله سبحانه وتعالى. يبقى العون ربنا بيتنزل لمين؟ للمجتهدين، لمن اخذ بالاسباب وسعى في البذل والتضحيه. فهنا جاء العون من الله للنبي صلى الله عليه وسلم لما راى من صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في تحمل الايه؟ الوحي. من فوائد الحديث ايضا يا جماعه امانه الصحابه في تبليغ الوحي، تبليغ الايه؟ الوحي. يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ابن عباس نقل، ثم بعد ذلك سعيد بن جبير، وهكذا رضي الله عنهم جميعا. من الحاجات المهمه جدا في قوله هنا فاستمع له وانصت، ما الفرق بين الاستماع والانصات؟ ما الفرق بين الاستماع والانصات؟ الانصات افضل واعلى من الاستماع. نركز، الانصات افضل واعلى من الايه؟ من الايه؟ من الاستماع. ازاي؟ استماع ان انا قاعد وليكن مثلا بكتب شيء فمشغل جنبي قران، انا ودني مع القران بستمع، لكن انا ايه؟ شغال. تمام؟ إيه ممكن ان انا مثلا بعمل حاجه ومشغل القران جنبي. لكن الانصات هو التفرغ التام والاقبال على التركيز عند استماع القران. ولذلك ربنا قال واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هذا ادب. اذا احنا من الحديث ده هناخد بعض الاداب يا جماعه في التعامل مع القران الكريم. الأدب الأول وهو أدب حسن الإنصات والاستماع. تمام؟ أدي أدب. الأدب الثاني وهو عدم العجلة في تلقي القرآن. الأدب. الأدب الثالث وهو إنه الإنسان يتوكل على الله ويستعين بالله في حفظ الوحي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فدي بعض الآداب في التعامل مع الإيه؟ مع الوحي. تمام. وبعد كده الامر الرابع نقل الوحي وتبليغه كما ايه؟ كما تلقيناه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. دي بعض الفوائد في هذا الحديث، مهمه جدا لتعلقها بهذا الحديث. نعود ونسال فيما قيل عشان نشوف الناس متابعه ولا لا. بسم الله. تعليق في اخر منشور على القناه. نبدا كده بسم الله. قلنا عبد الله بن عباس متى ولد؟ رضي الله عنهم. متى ولد عبد الله بن عباس؟ قبل الهجرة أم بعد الهجرة؟ متى ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهم؟ أحسن الله إليكم، قبل الهجرة بسنوات قليلة. تمام. ذكر بعضهم أن هي 3 سنوات. طب السؤال الثاني وهو ما سبب المشقة التي كانت تلحق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عند تلقي الوحي؟ ما سبب المشقة التي كانت تلحق النبي صلى الله عليه وسلم عند تلقي الوحي؟ ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاطمئنان على حفظ القرآن الكريم حين استماعي من جباعي السلام. أحسن الله يكون. مهم جدا يا جماعة التفاعل في الأسئلة، لأن ده بيعطي بعض المهارات. المهارة الأولى إن الإنسان يبقى عنده تركيز أثناء المحاضرة. المهارة الثانية وهي مهارة فهم السؤال. المهارة الثالثة ومهارة التعبير عن الإجابة. إحنا في عندنا مشكلة بسبب وسائل التواصل وما شابه، في يعني أحيانا يعني العجز عن يعني إنسان يبقى عارف المعلومة مش عارف يوصلها. فنحاول إن إحنا نهتم في لقاءاتنا كلها حتى مع مشايخنا التفاعل وكتابة الفوائد أمر غاية الأهمية. تمام، مما ذكرنا هذكر بعض الأجزاء في الحديث ونطلع الفائدة منها. فلو قلنا مثلا إن علينا جمعه وقرآن، إيه الفوائد اللي خدناها من هذه الآية؟ إن علينا جمعه وقرآن. الله تعالى توكل للنبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن في صدره وقراءته. نعم، فائدة تعاون ميلاد المجتهدين صح، وإن احنا نزلنا ذكر نرى حافظين أيضا. إيه هذا برضه أمر إيه أمر طيب. تمام، ما الفائدة المستفادة تمام من قول ابن عباس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع؟ قلنا في خلق نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الايه هذا الحديث. تنفيذ اوامر جميله، واحنا ممكن نسميه بقى اي انصات في معنى بقى اعظم الاستجابه. بارك الله فيكم، ده معنى ده التعبير القراني الافضل لهذا الايه خلق. احسن الله اليكم. طب ندخل إلى الحديث السادس. حد عنده سؤال في هذا الحديث؟ بارك الله فيكم. حد عنده سؤال في هذا الحديث قبل الانتقال للحديث الثالث؟ ندخل الحديث السادس. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله. لما البخاري رحمه الله في الإسناد يقول أخبرنا عبد الله يبقى يقصد ابن المبارك، عبد الله بن مبارك، هذا من سادات السلف الصالح. وأنصح بقراءة ترجمة عبد الله بن المبارك من سير أعلام النبلاء الذهبي. أنصح بقراءة ترجمة عبد الله بن المبارك من كتاب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي. سهلة جدا، تفتح نفتح النهارده تطبيق تراث أو كتاب سير أعلام النبلاء على شبكة الإنترنت ونجيب الإيه؟ الترجمة، نبحث عنها ونصلها، نقرأ في ترجمة عبد الله بن مبارك. يعني ترجمة فيها كم كبير من الفوائد. أنصح يا جماعة جدا يعني بالمعايشة وقراءة ومدارسة سير السلف الصالح رضوان الله عليه. تمام، بارك الله فيكم. قال أخبرنا يونس عن الزهري. تمام، الحادية معناها تحويل، حرف الحاء ده معناه ايه؟ تحويل يا جماعه. يعني ايه تحويل؟ يعني البخاري عندك اكثر من اسناد لهذا الحديث، يعني خاد الحديث ده من اكثر من طريق عن العلماء والرواه. فقال وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله اللي هو ابن مبارك قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. تمام، يعني بنفس الايه الاسناد. يعني قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ايضا عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول وأريدكم التركيز في هذا الحديث جيدا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني هذا الحديث فيه كم رهيب من الفوائد التربوية والإيمانية والعلمية، وهذا كذا الحديث من الحديث المهمة جدا جدا. تمام، هنا هذا الحديث يقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الإيه؟ أجود الناس. تمام، طب المعلومة الأولى هنا ما تعريف الجود؟ ما تعريف الجود؟ قالوا الجود هو البذل من غير سؤال. الجود هو الايه؟ البذل من غير ايه؟ سؤال. لا تعريف. ان الانسان يجود على الفقير من غير ما يطلب. تمام؟ يعطي من غير ان يطلب منه. ده الجود. وقال ابن حجر وغيره: اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. يعني اعطاء الجزء المناسب للشخص المناسب. وده يعني ايه؟ من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا إيه؟ كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. خلاص دي إيه؟ معلومة. كان أجود الناس. ودي يا جماعة من الحديث اللي هتلاقيها مكررة عندنا، اللي المفضلة خلق النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. فتلاقي مثلا حديث: كان أجمل الناس، كان أحسن الناس، كان أشجع الناس. وهنا: كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بدأ بالجملة دي يا جماعة عشان برضو ان هو يعلمنا حاجتين: ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في كل الخصال. يعني كل النبي ربنا قال في حقه: انك على خلق عظيم، علوت على الاخلاق وكنت اعلى الناس فيه. وفي كل خلق من الاخلاق انت اعلى الناس فيه. يعني في ممكن مثلا يكون جايب مثلا امتياز في الاخلاق، بس مثلا في خلق وجايب مثلا في سبعين في خلق دي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاي في كل الاخلاق الدرجات العاليه. تمام؟ ده فائده. الفائده الثانيه وهي بدا بهذه الجمله اللي هي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. فعل ذلك حتى لا يظن ان النبي لم يكن جوادا، وانما صار الجود بعد ذلك خلقا له. لكن هو قدم قال: كان اجود الناس، ماشي، وكان اجود ما يكون في رمضان. اذا بيتكلم بقى انه حصل طفره في جود النبي صلى الله عليه وسلم، حصل زياده في جود النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين بقى نوصل من خلال هذا الحديث لماذا حدثت هذه الطفرة، وما هي الأسباب المفاعلة والتي كانت سببا في زيادة الخلق عند نفسه. ليه يا جماعة؟ عشان نتعلم من هذا الحديث كيف يطور الإنسان من الأخلاق، وكيف تحسن الأخلاق، وكيف يصل إلى درجات عالية في الأخلاق. تمام؟ قال: وكان أجل ما يكون في رمضان. إذن أول يا جماعة، أول عامل من الإنسان الزمن. كل ما كان الزمن فاضل، كل ما كان الإنسان عنده فرصة أنه يحسن من نفسه من أخلاقه وعبادته لله سبحانه وتعالى. أدي واحد. اثنين: حين يلقاه جبريل. يبقى ده فائدة ثانية، وهي الصحبة الصالحة. يبقى إذا من أسباب تحسين العلاقة بالله وتحسين الأخلاق الصحبة الصالحة، أثر الصحبة. ثلاثة: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. وكان يلقاه في كل ليلة إيه؟ من رمضان. هنا فإذا فت لي المداومة على الزمن المناسب الطيب، اختيار يعني ده مداومة على العبادة في الزمن الطيب أو المبارك ومع الصحبة الصالحة. المداومة على الصحبة الإيه؟ الصالحة. والمداومة بركة. المداومة بركة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، وكان يقول: أحب الأعمال إلى الله وإن قل. فاحرصوا على هذا الأمر. وكان يلقاه في كل ليلة. تمام؟ من فاختيار الليل دي فائدة رابعة. يبقى اختيار الزمن، ماشي يا جماعة، وثم اختيار الليل في الزمن. يبقى ليالي رمضان أفضل من نهار رمضان من حيث التعامل والتفاعل مع القرآن الكريم. ثم قال: في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ألف فائدة على ذلك. مدارسة القرآن الكريم لها أثر كبير في تحسين الأخلاق وعلاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. المدارسة هنا مش معناها الحفظ ولا القراءة، وإنما فيها معنى المفاعلة. يعني فيها زي بلغتنا كده يا جماعة، فيها أخذ ورد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. كأنه مثلا يقرأ على جبريل، فجبريل يسمع له، يذكر له شيئا، يشرح له معنى أو ما شابه. ده إيه؟ معنى مدارسة. فالمدارسة هي المفاعلة بين إيه؟ بين الطرفين. ولذلك الأجر العظيم الذي نسمع عنه في الحديث: تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، وتكون من عند القرآن. وآية أن قرأت بها فقط: الحديث: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله ثم كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة، إلى آخر الحديث. يبقى دي فائدة معانا، وهي فائدة مدارسة القرآن. ومدارسة القرآن الكريم هي فيها عدة معاني. المعنى الأول التدبر، والمعنى الثاني المناقشة واستخراج الفوائد للوصول إلى خريطة عملية لتنفيذها في الواقع. ودي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا ناخد منها بالايه؟ من القران. فارق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انهم كانوا يقرؤون القران ليعملون ويحسنون اخلاقهم، ولذلك كان الواحد منهم اذا دخل في الاسلام وتلقى القران الكريم ظهر ذلك عليه في اقواله وافعاله وسمته وفي كل احواله. وهذا ما نفتقد في هذه الايام، وهي مساله التغيير بالقران والتاثر بالقران الكريم وتحسين الاخلاق وهذه الامور. تمام. قال فيدرس القران. ونسال يا جماعه فيما ذكرناه، لان دي نقطه مهمه جدا عشان نجمع هذه الفوائد. بسم الله. قلنا ذكر ابن عباس في اول الحديث كان رسول الله اجود الناس. قلنا معنى الجود معنيين، ذكرنا في معنى الجود معنيين، ما هما؟ ما شاء الله في حضور معانا تقريبا حوالي بسم الله 17، يعني المفروض مثلا ده يبقى في تفاعل، لان بيتفاعل 2 3 4 وخلاص. تعريف الجود. تمام، جزاك الله خير عبد الرحمن. اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، ده التعريف الاول. التعريف الثاني وهو البذل من غير سؤال. البذل من غير سؤال، احسن الله اليكم. تمام. نسال السؤال الثاني، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السؤال الثاني وهو بدأ ابن عباس بجملة كان رسول الله أجود الناس، نستفيد منها ماذا في خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اما اقول اجود الناس انا استفيد ايه من الصيغه اللي في كلمه اجود دي؟ ليس له منافس. جميل، صيغه تفضيل، اكرمهم. جميل. شوف لما احنا لما بنكتب ونعبر هيبدا ايه؟ يعني نطلع المعاني اللي احنا عندنا. تمام، دي فائدة ثانية يا عبد الرحمن، اللي هي فكرة لئلا يظن أن النبي لم يكن جوادا قبل أن يلقاه جبريل. جميل. يبقى عندي فائدتين، الفائدة الأولى وهي بلوغ النبي الكمال في الأخلاق جميعا، وكذلك أنه كان جوادا قبل أن يلقى جبريل، وإنما زاد جوده بعد إيه؟ لقي جبريل عليه السلام. طب إحنا ذكرنا قلنا إيه؟ نستخرج يا جماعة الفوائد أو يعني الآثار التي تدفعنا إلى حسن الخلق والتغير إلى حالة أفضل. الحديث كيف وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالة جود؟ نسقوا بقى كده، ما الأسباب التي غيرت في النبي صلى الله عليه وسلم وزادته جودا؟ واحد، مدرسة القرآن، أدى معنى. جميل، الصحبة الصالحة، ممتاز. القرآن، جميل، يبقى القرآن والصحبة الصالحة ومدرسة القرآن. جميل، اختيار الزمن، ممتاز. مداومة، جميل. تدبر وتطبيق، جميل. كده لو حبينا نرتب الكلام، حبينا نرتب الكلام خلاص عشان يبقى دي يا جماعه بالنسبه تقصد، ممتاز. حبينا نرتب الكلام عشان يبقى دي خريطه هنمشي عليها. تمام، يعني في مجالسنا للقران. خلاص، رقم واحد يبقى نسعى لاختيار زمن ان الازمان الفاضله ما تعديش وانا بعيد عن القران، زي 10 ذي الحجه، زي رمضان. تمام، انا مثلا في عمره او ما شابه كده. تمام، يبقى دي رقم واحد. رقم اثنين اختيار الليل في الزمن. اختيار الليل فين؟ في الزمن. يبقى الزمن يعني الايام او الشهور او الفاضله، ثم اختيار الليل فيها اداء خلاص، ان ربنا قال ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. تمام، رقم ثلاثه اختيار الصحبه. تمام، دي مهمه جدا. رقم اربعه المداومه على ذلك. رقم خمسه ان يكون المجلس في القران. سته مدرسه القران. تمام، وان مدرسه القران ثمان ايه؟ تفاعل وتدبر والسعي استخراج فوائد وتطبيقها في الايه؟ في الواقع. تمام. قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. شوف يا جماعه، ان النهارده انا ممكن يكون عندي قصور في خلق مع مدارسة القرآن والاحتكاك بالصحبة الصالحة في تلقي القرآن ممكن يحدث عنده طفرة كبيرة في هذا الخلق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود من في رمضان، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة يا جماعة اللي هي إيه؟ الريح العامة التي تأتي بالخير على الكل. يعني في ريح بتبقى عقيم، ربنا عافينا، ليس فيها خير زي اللي أتى على العالم. في ريح فيها خير، فيها رحمة، بتيجي على أماكن، لا أماكن آه يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا مدينة فيها مطر، ومدينة هنا جنبها مش مطر، فدي ريح مش يعني مش عامة، هي ريح إيه خاصة بالمكان. في بقى ريح مرسلة، ريح عامة تأتي بالخير للكل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني إيه الكلام ده؟ كان يعطي الكل صلى الله عليه وسلم، كان يعطي الغني والفقير. ده مش بيعطي الفقير، ده بيعطي الغني والإيه؟ والفقير. حتى يا جماعة كان الواحد منهم يستسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. شوف الجود وصل لفين؟ إن واحد يروح له يقول له عايز اعطني، يقول له خد في غنم بين جبلين هو لك. واحد كان له مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم دين، فالنبي يرد بزياده تفضلا منه، يعني من عنده دون شرط او ما شابه. تمام؟ واحد يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اعطني، فالنبي يامر الله بعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم صار اجود بالخير من الريح الايه؟ المرسل. طب يا جماعه لو جيت اسال سؤال، ويا ريت ان احنا نحاول بقى نخرج الفايده دي، وهي بقى ايه؟ ما الذي حل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، فجعله يكون أجود بالخير من ريح المرسل؟ في معنى معين دخل للنفس في قلبه، أنا مش استهانة، يبقى الدنيا في عينه هينة، فبينفق كثير لا يتعلق بالمال. المعنى ده حب الآخرة جميل، في معنى أوضح في النفس. يا ليت أحد يصل للمعنى ده. إيه المعنى اللي دخل نفس النبي صلى الله عليه وسلم غير حب الآخرة؟ أنا بتكلم يعني ما الذي حل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله ينفق هذا الإنفاق الكبير، حين في نفوس تانية متعلقة بالدنيا، متعلقة بالأموال، صعب جدا ينفق، يطلع زكاة بالعافية. ها، وفي النفس معنى في النفس كده. جميل، هو انت احنا بندور في دايرة واحدة، تمام، لكن هو المعنى جميل، كل إجاباتك جميلة. هنعبرها زي بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. هي دي، يعني الغنى مش كثرة الفلوس، لا، الغنى غنى النفس. صارت نفسه غنية بالوحي، فلم يلتفت إلى ما عنده من مال، ولم يعطله عن المسير إلى الله سبحانه وتعالى. فده من أعظم الحاجات يا جماعة اللي القرآن هيزرعها في قلبك وقلبك، اللي هي مسألة الغنى والقناعة. الله يفتح عليكم، تمام. هذه فايدة مهمة جدا جدا جدا. فمجالسة الصالحين في الأيام الفاضلة والأزمنة المباركة لمدارسة القرآن الكريم، تمام، ينبت في القلب غنى النفس. وإذا غنت النفس واستغنت بربها لم تتعلق بشيء من الدنيا. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، في هذه الليلة الكريمة المبفعنا بالقرآن العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. حد له سؤال؟ أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وأصلح أحوالنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا ولا أسيرا إلا فكت أسره، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب المكروبين، واكشف الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا ربنا أغث إخواننا المستضعفين المؤمنين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واستر عوراتهم، وآمن روعاتهم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. أعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أطعم أهل غزة من جوع، اللهم أطعم أهل غزة من جوع، اللهم أطعم أهل غزة من جوع، وآمنهم من خوف. اللهم ارفع درجاتهم في الدنيا والآخرة. اللهم اجبر كسرهم، وارحم ضعفهم، وتولى أمرهم، وأحسن خلاصهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك، اللهم قوي شوكتهم، وسدد رميتهم، واجمع كلمتهم. اللهم افرغ عليهم صبرا، وانزل السكينة على قلوبهم، واجعل النصر حليفا لهم. عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، يا قوي يا متين. وصلى وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.